يتغير الزمان، يتغير المكان، تتغير الفصول، يتغير الإنسان، يتغير المعاد، يتغير الجمال. إلا البداية والنهاية والحقيقة والميلاد. بتخلص الحاجات وبتتولد حاجات، بتخلص الحاجات وبتتولد حاجات جوايا يا حبيبتي، بيصرخ السكات ويدوب ليلك في ليلي ويرتعش قنديلي، يدوب ليلك في ليلي ويرتعش قنديلي. ولما انده عليكي وعوزك ملتقيكي، يتغير الزمان، يتغير المكان، تتغير الفصول، يتغير الإنسان، يتغير المعاد، يتغير الجمال. إلا البداية والنهاية والحقيقة. دوامة الآلام بتدور مع الأيام، دوامة الآلام بتدور مع الأيام، الفرح والدموع، الوهم والأحلام، فعنيك الطيبين يا حبيبتي مزرعين، فعنيك الطيبين يا حبيبتي مزرعين. ولما انده عليكي عينيكي مروحين، يتغير الزمان، يتغير المكان، تتغير الفصول، يتغير الإنسان، يتغير المعاد، يتغير الجمال. إلا البداية والنهاية والحقيقة. Yeah.